العوادل ما تطريك لا ولا هم بأهله من قهرهم حكوا فيك سارق الجو كله سارق الجو كله من حكالك حكى فيك ومن حكى فيك خله اعرف اللي معاديك خلي حقك على الله خلي حقك على الله ما تطريك لا ولا هم بأهله من قهرهم حكوا فيك سارق الجو كله سارق الجو كله احذر اللي مخاويك لا يجرك لشله منهم البلوى تاتيك والفشل والمذلة والفشل والمذلة العوادل ما تطريك لا ولا هم بأهله من قهرهم حكوا فيك سارق الجو كله سارق الجو كله خذ دليل بيرضيك آية قالها الله عند خله بيلقيك يلعن الخل خله يلعن الخل خله ما تطريك لا ولا هم بأهله من قهرهم حكوا فيك سارق الجو كله سارق الجو كله لا يغرك لا يغريك من مزاجه يفله لو تبعته بيغويك زلة تتبعها زلة زلة تتبعها زلة العوادل ما تطريك لا ولا هم بأهله من قهرهم حكوا فيك سارق الجو كله سارق الجو كله حب نفسك وخليك حلو طاري وطله من حكى بك لا يعنيك خلي حقك على الله خلي حقك على الله ما تطريك لا ولا هم بأهله من قهرهم حكوا فيك سارق الجو كله سارق الجو كله